نعم، سمعت يا شيخ، أنا عايز أعرف هو ترك الصلاة كافر؟ تارك الصلاة، تارك الصلاة إن تركها جحودا وإنكارا لا يكفر، أما إن تركها تكاسلا لا يكفر، والله أعلم.